في أثناء الصلاة في مصلى النساء تمتلئ الصفوف الأولى، ثم عندما تأتي النساء من الخارج تمر النساء من فوق رؤوس الأخوات، ما حكم ذلك؟ أنا أقول بأن خير صفوف النساء آخرها، يبدأ الصفوف من الآخر، يبدأ صفوف النساء من آخر بعيدا عن الباب، أو يتركوا أو يتركن مكانا ممرا حتى لا يحتاجن إلى ذلك، وإن لم يفعل فالداخلة يجوز لها أن تمر من فوق رأسها. ظاهر الأدلة كده.